نتفاخر. وظننت أنا أني بذلك استهنى فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعلى. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقنا أعطي تكفيني ذاك يقيني. لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جمالا جوهرنا هنا في قلبي دلالا.